بأن جعل فيه عبد، واختاره من بين الناس بأن جعله من أمة الإجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالتزامه بدين الإسلام. فإذا كان الإنسان مسلم فهذا هو أعظم النعم، أعظم نعمة يحصلها الإنسان هو أن يكون مسلما، وحينئذ يلزمه أن يلتزم بإسلامه ليحصل الفضيلة والسلامة والنجاة والفوز. والله تعالى يقول لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس المطلوب منك أن تكون عابد. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكما قلنا قبل قليل في الدرس إن ديننا نظم كل شؤون الحياة بما فيها مسألة الحجاب، فالواجب على الإنسان أن يتعرف على أحكام دينه كلها ليلتزم بها ويطبقها ويكون من الفائزين بالجنة والذين يسلمون من عذاب النار. وآيات الحجاب وأحاديثه واضحة في دلالتها، صريحة في ألفاظها ومعانيها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبناء أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآيات. فالمرأة مضروبة بغض البصر، مضروبة بحماية نفسها من أي انزلاق، ووليها كذلك مطالب، وممنوعة من إبداء ما تستطيع إخفاؤه من زينتها. أما ما لا تستطيع وهي الزينة الظاهرة كالطول والبدانة فلا حرج عليها ولا إثم عليها، وما تستطيع إخفاءه يلزمها ذلك ولا تبديه إلا ليه، أبيها أو ابنها أو زوجها أو ابن زوجها أو ابن أخيها أو ابن أختها فقط. فتلبس المرأة ملابس ساترة لجميع البدن لا يبدو من ذلك وجه ولا كف، وأيضا يلزمها أن تلبس ملابس واسعة لا ضيقة، وملابس ساترة ليست شفافة. فهذه كلها مطالبة بها المرأة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخور لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. مع الأسف الشديد صرنا نرى الآن وحتى في الحرم تأتي المرأة لابسة ملابس تسمى عباءة لأن لونها أسود لكنها شفافة، وجودها لا يستر شيئا بل هو يضفي شيئا من الجمال ويلفت الأنظار، وهي ضيقة تبين مفاصل المرأة وأجزاء جسمها، وكأنها جاءت للحرم لأجل أن تستعرض. وهذا خلل في فهمها وفهم وليها، والمرأة قاصرة إذا تركها وليها وأهملها وتركها على ما تريد فإنها لا تحسن. ولهذا جعل الشارع الولاية عليها في عقد النكاح وفي كثير من أمورها، لا تمارسها بنفسها لعدم قدرتها وضعفها، لكن وليها من اب او زوج او اخ يتحمل مسؤوليته، وهي ستحتج عليه امام الله وتقول حضرة الولي هذا لم يقم بشأن الولاية وإنما أهمل وترك الحبل على الغارب. فيجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله ويستحوا ويحفظوا نساء ويصونوهن عما يشينهن. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول مسبح طوله 9 أمتار وعرضه 4 أمتار وعمقه 1.5 متر إذا حدث فيه نجاسة فهل ينجس مع المسبح؟ نقول إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه ينجس. وأما مجرد وقوع النجاسة فيه من دون حصول تغير في أحد هذه الأمور الثلاثة فلا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء. والقلتان بمقدار 1/4 طن يعني 250 لتر. ويقول عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه. هذا يقول ما حكم الصلاة بدون غطاء للرأس؟ أي هل تكون الصلاة ناقصة إذا صلى الرجل حاسر الرأس؟ نقول لا ما تصير ناقصة، إنما الإنسان إذا أخذ زينته فهو أكمل لصلاته وأتم وأجمل، لأن الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل سجود عند كل صلاة. فمن المستحبات أن يكون الإنسان في أثناء الصلاة على أحسن هيئة. وإذا كان عند بعض الناس أن من زينتهم أنهم يكشفون رؤوسهم فهذا يعتبر من الزينة، وهذه مسائل تختلف حسب البيئة والمجتمع الذي يكون فيه الإنسان.